إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قد قال الله سبحانه جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأفضل ما يتعبد به بين يدي الله سبحانه وتعالى هو طلب العلم، وأفضل ما يرتفع به الإنسان بين يدي ربه عز وجل هو أن يكون طلابا للعلم، أن يعرف حقا فضل هذا الطريق وكيف يسلكه وكيف يتعبد به بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد شرف هذا العلم وجعله مشرفا بين العالمين. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد طلبة العلم أو أولي العلم على أفضل مشهود، وهو توحيده سبحانه وجل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكفى بالعالم أو بطالب العلم أن يكون وريثا للنبي، فإن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، وإن العلماء هم أمنة لهذه الأمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أنا أتى أمتي ما توعد، أو أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالوكيل وهو العالم ينزل منزلة الأصيل، فهو صمام أمان لهذه الأمة من الفتن وما يتعرض لها من الشهوات والشبهات. لذلك فإن هذا الطريق من أفضل الطرق، وهو من أسهل الطرق طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفهم أو أنه يذاكر أو أنه يحصل أو أنه يستطيع حتى ذلك، فقط هو سلك هذا الطريق. فمن سلك هذا الطريق وجلس في مجالس العلم وذهب إليها، فإن هذا من أعظم الأمور أو من أعظم الطرق سهولة إلى طريق الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، وأن يعيننا على هذا الطريق، وأن يرزقنا حسن التعامل معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله اليوم نستهل ونبدأ بحول الله وقوته كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لتعلم أهميته أن هذا له سبب، هذا الكتاب له سبب في تأليفه من الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، إذ أن هذا الكتاب قد اتهم بعض الناس الإمام الطبري رحمه الله بالتشيع، أنه قد تشيع، ويرجع ذلك لأسباب. أولا، تصنيفه في فضائل علي رضي الله تعالى عنه، صنف مصنف يتكلم فيها عن فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الأمر الثاني، مناظرته الشهيرة مع داود الظاهري، داود محمد داود الظاهري، أو قيل أنه قد ناظر والده، فبعدما انتهت هذه المناظرة يعني صنف كتابا داود الظاهري هذا، وشن حربا على الطبري ورماه بالعظائم ومنها التشيع. وأيضا من أسباب اتهام الإمام رحمه الله تعالى بذلك إكفاره من الرواية عن رجل يسمى لوط ابن يحيى يكنى بأبي مخنف، وقد روى عنه 587 رواية. ولما قالوا بذلك؟ لأنه الحق أن هذا الرجل إخباري تالف لا يوثق به، كما قال عنه الإمام الذهبي، وقد رمي بالرفض، يعني أنه كان رافضي من الشيعة، وأيضا رمي بالكذب. فإكثاره من الرواية عن هذا الرجل جعلهم يتهمونه بذلك. وأيضا المسألة الأخيرة أنه له اسم يتشابه جدا مع اسم رجل آخر هو من الرافضة، وهذا الرجل يسمى محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري، وإمامنا هو اسمه أيضا محمد بن جرير أبو جعفر الطبري. فتشابه الأسماء تشابه الاسم بينه وبين هذا الرجل جعل البعض يعني ينسب إليه ما ليس منه، كما سيأتي إن شاء الله. فهذه بعض الأمور التي جعلت بعض الناس يتهمون الإمام الطبري رحمه الله بهذه التهمة، وكان هذا سببا في التأليف. والحق أن هذه ليست بتهم، وأن هذه ليست بأسباب. أول سبب هو تصنيفي في فضائل علي رضي الله تعالى عنه. الحق أن هذا ليس دليلا على التشيع. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي، له المحبة وله التعظيم، وهو من أعظم الصحابة قدرا بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا ليس متنازعا فيه بحال. فتصنيفه للمصنف يتكلم فيه عن فضائل علي ليس فيه شيء، بل ونقول أن الإمام الطبري رحمه الله قد صنف أيضا تصنيف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد صنف أيضا لعمر رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يفعله الرافضة. الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء يسبون أبو بكر وعمر، يتهمونهم بالكفر، بل يكفرونهم تصريحا، بل يلعنونهم ليل نهار. فيستحيل أن يأتي واحد منهم ويصنف لهم تصنيفا يتكلم فيه عن فضائلهم. ولهذا فعل الإمام الطبري ذلك، بل هو أصالة مشهور جدا بالشدة على الرافضة، كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى. أما المسألة الثانية، يعني ما ذكره محمد داود الظاهري، الحق أن هذا كلام أقران، وكما قال علماؤنا كلام الأقران يطوى ولا يروى. يعني المعنى الأقران، أقران العلماء، يعني مثلا لو كان عالمان في نفس المحلة وفي نفس الزمن وفي نفس العمر وفي نفس مثلا العلم أو شيء مثل هذا، أقران بينهم، أصدقاء بينهم وبين بعضهم. فالحق أن قد يكون الحسد، قد يكون بعض الشيطان ينزغ بينهما، فكلامه في بعضهم لا يروى، يطوى فقط وينسى. وهذا فعل العلماء رحمة الله عليهم، كما كان يحدث عليه الصلاة والسلام، كما كان يحدث كثيرا مع الإمام مالك وابن أبي ذئب، كانوا يتكلمون في بعضهم بطريقة شديدة جدا، وكل ذلك كما قلنا يطوى ولا يروى. حق أيضا أن كلام داود الظاهري ليس عليه أي دليل، كلام داود الظاهري ليس عليه أي دليل. أما يعني ما قيل أن ابن جرير يفضل علي عن عثمان، قال به بعض السلف، والحق أن هذا خطأ، ولكن ليس لا يرمى به بالتشيع، لا يرمى فيه بالتشيع. وقال الإمام الذهبي في ذلك لما يعني تكلم في الإمام الطبري، قال بل إن جرير يعني على الإمام الطبري من كبار علماء أئمة الإسلام المعتمدين، وما نرى علمه من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، لا سيما في مثل إمام كبير، لا سيما في مثل إمام كبير. وأما روايته عن هذا الرجل ابن مخنف، فقد بين الإمام رحمه الله تعالى بذات نفسه في مقدمة تاريخه موقفه من مثل هذه الروايات، فقال رحمه الله تعالى: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمامه فيه كل ما أحضرت ذكره رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك: فما يكون في كتاب هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين ممن يتنكره قارئه أو يستشفعه سامعه، من أجل أنه لا يعرف له وجها من الصحة ولا معنى من الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإن إنما أديناه ذلك على ما أدي إلينا. والمعنى أن قال يعني في كتابه سترى بعض النقولات التي يستنكرها بعض العلماء على حاملها، وهو فقط ما فعله إلا أنه أتى بالنقل ونقله، يعني إذا يعني الإمام الطاهر يقول لك وإذا رأيت ما لا يعجبك في الكتاب من نقولات فاعلم أنه ليس من قبلنا نحن عليه هو، بل هو من قبل من روينا عنه كتبنا عنه، تمام. فهو الإمام رحمه الله تعالى كأنما نقل فقط، مع أن هذا أيضا فيه بعض الخطأ، لما لابد أن يتثبت، لابد أن يأتي بالروايات الصحيحة، لابد أن يجتهد فيه، لكن هو فعل ذلك وحقق بقوله أنه قد يأتي عليك ما تنكره منه لكن اعلم أنه ليس منه، لكن من رواه روى عنه. وأما الأخيرة وهو اختلاط اسمه بهذا الرافضي، الحق أن هذا رجل رافضي معلوم، يعني قال الإمام الذهبي فيه على محمد بن جرير بن رستم هذا رافضي له تواليف، يعني يؤلف منها كتاب عن الرواة عن أهل البيت، ورماه بالرفض عبد العزيز الكتاني. وهذا الرجل يقول بالمسح على الرجل، وهذا من اعتقاد الشيعة، يعني في الوضوء يعتقدون أن فرض الرجل أو القدم لا يغسل، يمسح، جميل. فهذا أيضا نصب للإمام الطبري زورا وبهتانا فقط للتشابه الأسماء، لكن الحق أن إمامنا شيخ المفسرين محمد بن رير الطبري صاحب عقيدة سليمة لا غبار عليها. وانظر وتأمل إلى ثناء العلماء على عقيدته، ليس ثناء العلماء عليه عموما. مثلا الإمام اللالكائي، هذا الإمام أبو القاسم اللالكائي صاحب السنة، قال رحمه الله أنه أتى بعقيدة الطبري خصيصا، والمعنى أن علماء التصانيف العقيدة قديما المتقدمين كانوا يأتون بعقيدة السلف الأوائل، يعني مثلا يقول لك عقيدة الثوري فيأتي بكلام الثوري ويبين أن هذا من عقيدة السلف، مثلا يأتي بعقيدة ابن حنبل إمام أحمد، عقيدة الأوزاعي، فهو أيضا وضع الإمام الطبري من هؤلاء، فدل ذلك على أن كلامه معتبر، أن كلامه معتبر وكلامه يعمل بها للسنة. شوف ماذا يعني ضمه مع من؟ مع عقيدة الثوري والأوزاعي وابن عيينة وابن حنبل وابن المديني وأبي ثور والإمام البخاري وأبي زرعة وأبو حاتم، كل هؤلاء فحول، وكل هؤلاء من أساطين المحدثين، وكلهم من أهل السنة والجماعة، فوضعه معهم دلالة واضحة جدا على أنه ذو اعتقاد سليم لا غبار عليه بحال. وأيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كتابه صريح السنة في الفتاوى عندما كان يتكلم عن مسألة الاسم والمسمى كما ستأتي في هذا الكتاب، ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى ونقل جزء من كتاب صريح السنة في كتاب الفتاوى، دلالة واضحة أيضا على صحة اعتقاد الإمام وثبات عقيدته الراسخة. وأيضا حتى الإمام الذهبي نقل عنه في كتابه مختصر العلوم، الإمام الذهبي له كتاب اسمه مختصر العلوم، ذكر أيضا كلام عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في كتابه مختصر العلوم الإمام الذهبي: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ثم قال رحمه الله: وتفسير ابن جرير مشحون بأقوال السلف على الإثبات. ده واضح أيضا على ما بيناه. هذا فقط كلام عن سبب تأليف هذا الكتاب حتى يتفهم المرء لما صنف الإمام ابن جرير الطبري هذا الكتاب، مع أنه مختصر وأن ليس فيه مسائل كثيرة، لكن هو فقط أراد أن يدفع عن نفسه التهمة وأراد أن يبين عقيدته السليمة، وهذا كان حال بعض السلف. حتى الإمام المزني في تصنيفه السنة أيضا قيل أن بعض الناس تكلموا فيه، فأراد بعض العلماء النبلاء الذين يعرفون كم هي عقيدته من الأهمية، فبعثوا إليه أن صنف حتى يعلم الناس ما هي عقيدتك، فصنف السنة للمزني. فهذا دأب العلماء الصالحين من لدن السلف إلى وقت الناس هذا. أما اليوم إن شاء الله سنتكلم عن ترجمة بسيطة لشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري من باب معرفة الفضل لأهل الفضل، ولا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. اسمه رحمه الله تعالى هو الإمام العلم شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، وكنيته أبو جعفر. ولد رحمه الله تعالى سنة 224 من الهجرة على الأرجح، وقيل سنة 225 من الهجرة. وأيضا يعني صفته رحمه الله تعالى كان أسمر، وكان واسع العينين، نحيف الجسم، مديد القامة، فصيح اللسان، أسود الشعر رحمه الله تعالى، وظهر يعني فيه بعض الشيب إلى وفاته رحمه الله تعالى. ثناء العلماء الحق أنه كثير جدا جدا يعني شوف ماذا يقول العلماء عنه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ومعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل عصره، كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات سبحان الله، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، هذا حقا العالم، وعارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس حتى التاريخ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. وقال ابن سريج: محمد بن جرير الطبري فقيه العالم. شوف هذا حقا ابن سريج الشافعي، قال محمد بن جرير الطبري فقيه العالم. وأيضا قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا الرجل يعني شوف أنا آتي لك بكلام العلماء الفحول، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، هذا إمام الأئمة الشافعي رحمه الله، قال: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم من محمد بن جرير رحمه الله. وأيضا قال الإمام الذهبي عنه: الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة رحمه الله تعالى، وكان يعني صاحب همة عالية. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسماني يحكي أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة. شوف أولا هذا دلالة على المواظبة ودلالة على الصدق، طب من وين الدلالة على الصدق في هذا الكلام؟ ها عشان ما تناموش، مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، هذا دلالة على الصدق، من وين بقى؟ من كتاب كبير جدا؟ لا، دلالة على الصدق، هذا الرجل حقا صادق تشعر فيه بصدق، بيعمل عمل بدوين ان هو بيكتب 40 ورقة كل يوم. صحيح، 40 سنة. ايوه يعني ايه برضو ماشي شيخ، تعال يا شيخ، المواظبة لو مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الله ادومها وان قل. الاستمرار دلالة على الصدق، ان هو مستحيل يتأخر عما يفعل، مستحيل يتقاعس عما يفعل، مش يفعل طارة ويجلس طارة، يفعل طارة ويجلس طارة، لا، المسألة كلها على استمرار وعلى يعني اجتهاد دون توقف حتى ولو كان قليل، هذا ليس بالقليل، لكن 40 سنة يكتب 40 ورقة باستمرار وجد، وأكيد المسألة فيها زيادة، يعني أكيد هذا الرجل في يومه لا يكتب فقط 40 ورقة، أكيد فوق ذلك، لكن يعني شوف 40 سنة يفعل ذلك، دلالة حقا على صدقه في الطلب، دلالة حقا على معرفتي لأهمية ما يفعل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا قيل عنه عن محمد بن علي بن سهل بن الإمام صاحب محمد بن جرير قال: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم، وجرى ذكر علي رضي الله تعالى عنه، ثم قال محمد بن جرير: من قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدى إيش؟ قال: مبتدع. فقال ابن جرير إنكارا عليه: مبتدع مبتدع، هذا يقتل. شوف انظر إلى الشدة، وأنا ذكرت هذا الأثر حتى يبين لك أن المسألة ليس فيها ظاهر التشيع من هذا الرجل، هذا الرجل من أشد الناس إنكارا عن رافضه، بل في قوله فيه شديد، قال هذا يقتل، يعني من لم يثبت إمامة أبو بكر وعمر عنده مبتدع ومبتدع، هذا يقتل، وهذا تشديد منه، ولا يحكم بذلك، لكن هذا تشديد منه رحمه الله تعالى على هؤلاء. فأيضا قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان ابن جرير من رجال الكمال، وشني عليه بيسير تشيع، وما رأينا إلا الخير، وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نرى ذلك في كتبه، لأنه نصب إليه قول من؟ الرجل الآخر الرافضي هذا محمد بن جرير بن رستم. فالإمام رحمه الله تعالى صاحب سنة رحمه الله، وله شيوخ، من شيوخه قال الإمام الذهبي: سمع من محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وإسماعيل بن موسى السدي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، ومحمد بن أبي معشر، وحدثه بالمغازي عن أبيه، ومحمد بن حميد الرازي، وأحمد بن منيع، وأبا كريب، محمد بن علاء، هذا صاحب كتب كتب الجماعة، وهناد بن السري، وأبا همام السكوني، ومحمد بن الأعلى الصنعاني، وبندارا، ومحمد المثنى، وسفيان بن وكيع، والفضل بن الصباح، وعبد بن عبد الله الصفار، ومسلم بن جنادة، ويونس بن عبد الأعلى، ويعقوب الدورقي، وخلق كثير. وأيضا له تلامذة رحمه الله تعالى، حدث عنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، وأبو القاسم الطبراني، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، ومخلد بن جعفر الباقري، والقاضي أبو محمد بن زيد وأحمد بن القاسم الخشاب وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان وأبو جعفر أحمد بن علي الكاتب وعبد الغفار بن عبد الله الحضيني وخلق كثير. وله مؤلفات رحمه الله تعالى، منها وأعظمها هو جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، هذا حقا من أعظم التفسير، جمع فيه كل شيء، تفسير الآيات ومعاني ومعانيها والقراءات والنقولات، ويتميز بأنه كثير الأثر وينقل عن من هب ودب. المشكلة هذه المشكلة، يعني المسألة كل النقولات تجدها في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. وأيضا له كتاب اسمه تاريخ الأمم والملوك المعروف أيضا بتاريخ الطبري، وأيضا له كتاب ذيل المذيل واختلاف علماء الأمصار في أحكام شرع الإسلام المعروف باختلاف الفقهاء، وله أيضا يعني فضائل علي بن أبي طالب وفضائل أبي بكر وعمر، وهذا دلالة على ما قلناه، وفضائل العباس، وأيضا له كتاب في مختصر مناسك الحج ومختصر الفرائض علم المواريث، وأيضا له رسالة في أصول الفقه. فهذا الرجل حقا يعني عالم نبيل، وتوفي رحمه الله تعالى كما قال أبو محمد الفرغاني حدثنا أبو بكر الدينوري قال لما كان وقت صلاة الظهر من يوم الاثنين الذي توفي فيه في آخره ابن جرير طلب ماء ليجدد وضوءه، فقيل له تؤخر الظهر تجمع بينها وبين العصر، فأبى وصلى الظهر مفرده والعصر في وقتها، أتم صلاة وأحسنها وحضر موته جماعة منهم أبو بكر بن كامل إلى آخر ما ذكر. وقال أحمد بن كامل توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقي من شوال سنة 1300 ودفن في داره برحمة يعقوب يعني بغداد، قال ولم يغير شيبه وكان السواد فيه كثيرا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع الأمة بعلومه وعلوم الصالحين. إن شاء الله تعالى غدا نكمل أصل الكتاب وندخل على المتن مباشرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نعمل بما نتعلم وننشر ذلك بين الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.